الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي صحيح الإمام مسلم رحمهم الله، وبعلقنا وإياكم في كتاب الصلاة إلى الباب 79. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب فضل انتظار الصلاة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما يحدث؟ قال: يفسو ويضرط. هذا حديث عظيم، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من جوامع الأحاديث وأصولها فيما يتعلق بالصلاة، في صلاة الجماعة وفي السعي إليها وفي المشي وفي احتساب خروجه من بيته إلى الصلاة ثم انتظاره الصلاة بعد الصلاة، وكل هذه أنواع من العبادات. شاهده للباب ما جاء في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، قوله في المسجد لأنه ذكر فضل صلاة الجماعة والخروج إليها، وأنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، فدل على أن الوضوء في البيت أفضل من الوضوء في الطريق أو من الوضوء في المسجد، ولو وافق ذلك بردا أو حرا فإنه يجاهد نفسه، لأن الجنة حفت بالمكاره. وما جاء في هذا الحديث وأمثاله من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ببضع وعشية درجة لا يدل على أن صلاة الجماعة سنة كما ذهب إلى هذا بعض العلماء، وإنما يدل على محض الفضل، إلا فصلاة الجماعة واجبة، والقول بالشرطية قول قوي كما هو مشهور مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي قوله 24 درجة، في بعضها 27، دلالة على أن المراد بذلك التكثير لا التحديد. وفيه فضل المشي إلى المساجد سواء مشى على رجليه أو راكبا كما يأتي، فإن الأجر متحقق. وقد يقول قائل: كيف يتحقق الأجر في الخطوة إذا كان يركب دابة أو سيارة؟ نقول: الله يعلم ذلك ولا حاجة إلى التكلف، وإنما يحسن العبد ظنه بربه جل وعلا. وكانوا يتنافسون في بعده من المساجد لنيل درجات الخطأ، وهو مع الخطأ أيضا رياضة وتخفيف. والإحداث غير الإيذاء، حيث فسره أبو هريرة بأن يفسو ويضرط، لأنه في انتظار الصلاة يستحب أن يكون على وضوء. وأما الأذية فتحتمل ما في الضراط من أذية الناس بالصوت والرائحة، أو الأذية التي تكون عند المجتمعين في المسجد وتبقى عندهم النزغات النفسية وتهيئهم للمشاكل الهوشات، فإن هذا من الشيطان. وإن كانوا مجتمعين على العبادة متنافسين على الصفوف الأول. نعم. قال: باب من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري الأنصاري الأشعري المهاجري رضي الله عنه اليماني، فيه ما ترجم عليه في فضل السعي للمساجد، وأن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، كلما بعد ومشى كلما كان أعظم أجرا، لما في الخطى إلى المساجد ثم الرجوع منها بعد ذلك إلى محله من الأجور. وليس الأجر خاص بالذهاب إلى المسجد، بل حتى من الرجوع إلى المسجد إلى بيته، هذه تسمى بالزوائد، والأول يسمى بالوسائل. فذهاب الذاهب إلى المسجد وسيلة لأداء العبادة والفريضة، ورجوعه زوائد. والناظم يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أي مع الإمام في الجماعة، أعظم أجرا من الذي ينام، أي يصلي ثم ينام. ولهذا لما تأخر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام غير ليلة في صلاة العشاء ذكر لهم فضل التأخر، وأنه لولا أن يشق على أمته لأخرها إلى هذا الموضع، وأنها وقت لم يعبد الله فيها غيرهم. وأخذ العلماء من ذلك فضل العبادة في وقت الغفلات، فكلما غفل الناس كانت العبادة في وقتها أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له: أو قلت له لو اشتريت حمارا تركب؟ أو قلت له. نعم. أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا فيه فضل المشي إلى المساجد. قالوا: إن هذا الرجل من بني معاوية، وهو من أبعد الأنصار بيوتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بنو معاوية هو الآن في الموضع الذي يسمى بحرة واقم، الحرة الشرقية، وقيل إنه من بني سلمة كما يأتي. والظاهر أن حديث بني سلمة غير حديث هذا الرجل، ويحتمل أنه منهم، لأنه سيأتي حديث في مجموعهم، وهذا في فرد من الأفراد. شاهده أنه أبعد الأنصار بيتا، وكان يأتي كل فرض يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية من المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. اللهم صل وسلم عليه. وهذه بشارة للمؤمنين، كل خطوة إلى المسجد له فيها درجة يحط عنه بها سيئة، ولا يخص هذا يوم الجمعة كما جاء في رواية الترمذي وغيره. وفيه قوله فنهانا، قول لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. والنهي هنا ليس نهي التحريم، إنما هو نهي الكراهة، لأنهم لو قدموا إلى المسجد وقربوا منه لما أصابوا محرما، ولكن ها هنا ترغيبه عليه الصلاة والسلام لهم بالكمالات، ويوضحه حديث بني سليمة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يصرنا أننا كنا تحولنا. عندك دياركم بالضم ولا دياركم بالنصب؟ دياركم، أيها المشهور أنها بالنصب، وهذا الذي يسميه أهل العربية بالنصب على الإغراء، وهو بتقدير فعل محذوف، أغريكم وأحثكم دياركم. وبنو سلمة كانت منازلهم بعيدة، قريبة من موضع مسجد القبلتين الآن، وأرادوا أن ينتقلوا والأماكن خالية في الطريق، فحثهم عليه الصلاة والسلام على البقاء، ثم قال: دياركم تكتب آثاركم، تكتب في جواب الطلب، تجزم، أي خطاكم وممشاكم رائحين وغادين إلى المسجد. وهذا لا يعني أنه لا يركب، بل إذا ركبنا له إن شاء الله من ذلك ما يناله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وشاهده أنه يكتب لكل من غدا إلى المسجد أو راح، أي رجع، أن الله يعد له نزلا بالجنة كلما غدا أو راح. وفيه أن البقاع، وهي البلاد، أحب البلاد أي البقاع إلى الله المساجد، لأنها أماكن إقامة توحيده وذكره، وأبغضها الأسواق لأنها مظنة الخبث بالقول والفعل والحال، ولهذا الأسواق فيها اللغب، ارتفاع الأصوات، وقد يصحب بيعهم شراءهم الكذب والغش والنجش، وتكون فيها خصومات، فهذا وجه بغض الأسواق مع الحاجة إليها. ولا يعني أنه لا يجوز دخولها، وإنما معناه ما يقع فيها من هذه الأمور. ولهذا السوق إذا خليت من أحد ذهب عنها هذا الوصف. نعم. قال: باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. عن جابر بن ثمرة وقيل له: أكنت تجالس؟ عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه وقيل له: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية: كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. حسنا. وهذا الحديث فيه فضل البقاء في المساجد إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ثم يصلي ركعتين، فأصح ما جاء فيه من الفضل أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه لقوله كان رسول الله، وهذا تدل على الاستمرار. وكانوا يتحدثون وربما ذكروا أمورا من أمور الجاهلية دلالة على أن البقاء في المسجد ليس معناها أنه يصوم عن الكلام المباح، بل الكلام المباح سائغ، لأن انتظاره بعد الصلاة لا يأخذ حكم الصلاة نفسها. ودليل ذلك أنه يقرهم صلى الله عليه وسلم، وزاد مع الإقرار أنهم يضحكون ثم يتبسم هو صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، ما معنى قعوده في مصلى؟ المسجد كله مصلى لهذا الذي صلى، ولهذا لو احتاج إلى عمود يتكئ عليه أو إلى مكان آخر يستريح فيه كالمساجد المزدحمة، فكل المسجد له موضع. ودليلهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه في رمضان إذا صلى الفجر. والمعتكف وين؟ في المسجد، وهو يصلي في المحراب، فمحرابه غير موضع اعتكافه، فدل على أن المسجد كله موضع له وهو مصلى، ولا يشدد فيها على أن المصلى موضع الصلاة فقط دون غيره. مسألة ثالثة، ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له أجر عمرة تامة. حديث مختلف فيه بين أهل العلم من حيث الثبوت، والأظهر أن الحديث له شواهده التي ترقيه إلى مرتبة الاحتجاج، ولا يعابن عليه فضل هذا الفضل العظيم، فإنه جاء في الشريعة له نظائر في تكثير الفضل والثواب على عمل يسير، وأكثر باب ذلك هو في باب الذكر لله عز وجل، يرتب عليه بالعمل اليسير الأجور العظيمة. نعم. قال باب في الإمامة ومن أحق بها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليومهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. نعم. في رواية سنا مكان سلما. نعم. هذان الحديثان في من هو الحق بالإمامة، وهذا في حال السعة والاختيار، أما إذا نصب للمسجد إمام فهو أحق بالإمامة ولو كان وراءه من هو أفضل منه، فهذا هو الأحق بالإمامة إذا جعله ولي الأمر إماما. وعلى هذا عمل الصحابة ومن بعدهم، فإن الصحابة ولوا الولايات وكانوا يصلون بالناس ووراءهم من هو أفضل منهم، هذا من جهة. وأما في حال الاختيار وفي حال السعة فعلى ما جاء في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما معنى الأقرأ؟ الأحفظ الأحسن أداء، ما هو اللي يرتل صوته زين ويتغنى. الآن الناس ينظرون إلى هذه الناحية وهي التغني والتخشع والتكلف، لا، الأقرأ الأحفظ العالم بالأداء. فإن كانوا في القراءة سواء في محفوظهم وأدائهم فأعلمهم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالعلم بالسنة بالفقه، مراد به الفقه. ولهذا يقول الفقهاء: ويؤم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته. فإن كانوا في علم بالسنة سواء فأقدمهم فأكبرهم سنا، في رواية فأكبرهم فأقدمهم سلما، يعني أسبقهم في الإسلام. والأكبر سنا هو الأكبر سلما، لأن اللي عمره 10 سنين وهذا عمره 20، اللي عمره 20 أسلم واستقام على الدين قبل من هو أصغر منه. فإن كانوا كذلك فأقدمهم هجرة، وفيه فضل الهجرة على من سواها. متى يقدم كبير السن؟ إذا استووا في هذه أو تقاربوا، كما يدل عليه حديث مالك بن حويرث الآتي. الناس في هذا يخطئون، فيظنون أن يقدم للإمامة الأطول لحية، كما ترونهم إذا اجتمعوا وهم لا يعرف بعضهم بعضا قدموا أطولهم لحية أو أقصرهم ثوبا. هذه قد تكون معتبرة إذا كانت على وفق السنة من جهة العلم بقراءته. ومنهم من يقدم الكبير في سنه، أو يقدم الأب على أولاده. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه في بيت الرجل في سلطانه في ملكه لا يجوز أن يؤم إلا بإذنه، وهذا خاص بالإمامة دون الأذان، فإن الأذان لا يشترط له إذن صاحب المكان، وبينما الإمامة يشترط لها ذلك. والملك للمكان بحسبه باعتباراته. ومنه أخذوا أن من يعينه ولي الأمر فهذا من سلطانه. قال: ولا يحل له أن يجلس على تكريمته، في مجلسه، على فراشه، على وسادته، على كرسي، على كنبه، إلا بإذنه. فإن كان غائبا ودخل المجلس فينظر في الأصل، هل هو يأذن بهذا أو يفرح به، كمن يبرهجون أبواب مجالسهم للقادمين والزوار، فإن هذا من السنة وهذا الفعل مأذون له فيه. أما إذا كان لا يدري هل أذن أو لا يأذن فلا يجلسن حتى يؤذن له. قالوا: والاستئذان بالدخول إذا وقع له فإنه إذن بما وراءه وهو الجلوس. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وموروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وقوله أتيناه ونحن شبابة، حديث مالك بن حويرث في الصحيحين. والذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 2، مالك وأخوه، فبقوا عند النبي 24 ليلة، من دون الشهر يتعلمون. قال: فلما رأى اشتياقنا إلى أهلينا، وهذا في مراعاته عليه الصلاة والسلام للشعور والأحاسيس وحاجات الناس النفسية كما في حاجاتهم البدنية، قلبهم أي أذن لهم بالرجوع يعلم قومهم ما تعلموا. قال: وإذا حضرت الصلاة، وهذا الشاهد، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، لعلمه بحالهما فقدم الكبير. وهذه تشهد لها رواية: فأقدمهم فأكبرهم سنا أو سلما. وفيه أن إمامة الكبير ليست مطلقة، وإنما إذا احتف بها ما يفضل إمامته. والشريعة راعت الكبار حتى في باب الطعام والضيافة، كبر كبر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الرحلة في طلب العلم، وفيه أيضا أن الإمام أفضل من الأذان، وهذه مستنبطة من قوله فليؤذن أحدكما ولم يميز أحدا عن أحد، وليأمكما أو ليأمكم أنتم وقومكم أكبركم. وأصح ما جاء في أن الأذان أن الإمام أفضل من الأذان إمامة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن الأذان أفضل، لما جاء في تنوع وتعداد فضائله. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. قال خالد بن الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. إذا في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كانوا في القراءة في سواء أي متقاربين، ولا يلزم التطابق والتماثل من كل وجه. وفيه قول وليؤمكما مع أنهم سيرجعون إلى قومهم وقومهم مسلمون، قال ذلك لأنهم يحتاجون إلى مدة قبل أن يصلوا، تدركهم الصلوات في الطريق، فلا تتنافى الروايات والحالة هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في القنوت والدعاء المعين وعليه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد الترجمة. باب ما جاء في القنوت والدعاء للمعين وعليه في الصلاة. نعم، الدعاء للمعين وعليه، أي الدعاء عليه في الصلاة. الدعاء للمعين ينص في صلاته اللهم وفق فلانا، ويدعو على المعين اللهم عليك بفلان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصي ورعلا اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. عندك عصية ولا عصية؟ وعصية. أي نعم. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أري رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال فقيل وما تراهم قد قدموا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية أنه عليه السلام قنت بعد الركعة في صلاة الفجر شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده. أصل الحديث لما وقع ما وقع على أصحابه من القراء في بئر معونة من المقتلة العظيمة، ولم ينجو منهم إلا واحد، وكان القراء نحو من 70 ونجا واحد منهم. والمدعو عليهم هم من قبائل الحجاز وأطراف نجد من بني سليم في رعل وذكوان وعصية، هؤلاء من سليم، وبنو لحيان من هذيل، ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام لأنهم غدروا بأصحابه بعدما عاهدوه على أن يحمونهم، وكان أصحابهم العلماء القراء وجلهم من الشباب لم يتزوجوا، عوضهم الله بالجنان، فغدروا بهم. وذلك أن بني عامر بن صعصعة وفد وافدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكان قومه قريبون من الإسلام، والرجل أسلم أو قرب، فقال يا رسول الله لو بعثت لنا من أصحابك من يعلمنا، قال إني أخشى عليهم قومك، قال أنا ضامن لهم. فلما قدموا عليه وسمع به سيدهم أبو الطفيل استثار قومه من عامر بن صعصعة فأبوا أن يعينوه، فاستثار من حواليه من سليم وكانوا في أطراف نجد، فقاموا معه فقتلوهم على بئر معونة، قتلوا القراء على بئر معونة، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقنت عليهم شهرا يدعو عليهم. ففيه الدعاء على المعين كما فيه الدعاء للمعين لما قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ومستضعفين من المؤمنين، ودعا على المعينين على عصية أو عصية ورعل وذكوان. ذكوان كما قلنا إنها من بني سليم بل أرفع من سليم، ولهذا في حديث الإفك اتهموا من عائشة وصفوان بن المعطل من السلمي ثم الذكواني رضي الله عنهم، قال اللهم عليك بمضر، لأن العرب فرعان عظيمان عدنانيون وقحطانيون، والعدنانيون جزمان كبيران مضر وربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من ربيعة، ومن مضر هؤلاء، ومنهم بنو حنيفة وتميم كلهم من مضر. ولهذا لما وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وهم أول من وفد عليه، قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا الحديث. دعا على مضر، والدعاء ليس على كلهم ولكن على معينين منهم ممن غدروا بأصحابه وآذوهم، وإلا فمضر مشهورة عند العرب أنها هامة العرب بقوة بأسها وشدتها وشجاعتها. وشهر رجب يسمى برجب مضر لأن هذا الفرع من القبائل العدنانية أشد تعظيما لشهر رجب من غيرهم من قبائل العرب، فنسب الشهر إليهم. ففيه الدعاء، وكان القنوت هنا قنوت لماذا؟ للحاجة. وجاء في الروايات أنه قنت شهرا عليه الصلاة والسلام، وتنوعت الروايات فقال فجاء في أكثرها أنه قنت في الفجر والمغرب، وجاء أنه قنت في الظهر والفجر والعشاء والمغرب. وهذا القنوت عند النوازل إذا نزلت بالناس نازلة، لا في كل وقت، خلافا لما ذهب إليه متأخر الشافعية، فعندهم في كل وقت يقنط النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. والصحيح أن هذا قنوت للنوازل. الجهة الأخرى، من الذي يحدد النازلة؟ لا يحددها إلا أهل العلم، فقد مرت بالرسول نوازل لم يقنط فيها، نوازل عظيمة. مات عمه حمزة، مات جعفر ابن أبي طالب، ومات الحب زيد بن حارثة، نزلت نوازل بهم لم يقم عليه الصلاة والسلام. غدر به اليهود، مكر به المشركون في أحد، أصابهم البأس الشديد في الأحزاب، زلزلوا زلزالا شديدا لم يقنت عليه الصلاة والسلام. فالقنوت في النوازل عبادة لا تترك لمحض العاطفة. ولكن لما ذهب القراء السبعون حصلت على المسلمين فاجعة بموت العلماء، وهي والله الباقعة في ذهاب العلماء. لعظيم أثرهم في الناس وعظيم أثر فقدهم في عباد الله. والنازلة أو قنوت النوازل جاء فيها عن الإمام أحمد عدة روايات، وهي مجموع أقوال العلماء. فقيل يقنت في كل صلاة، ورواية أخرى يقنت كل مصل أي ذكرا أو أنثى. الرواية الثالثة يقنت في كل مسجد جماعة قل أهله أو كثروا. الرواية الرابعة يقنت في المسجد الأعظم، مسجد الجامع. الرواية الخامسة يقنت الإمام الأعظم. الرواية السادسة يقنت الإمام الأعظم ونائبه. الرواية السابعة يقنت بإذنه. ولما كانت المسألة متعلقة بالنوازل يرجع فيها إلى إذن ولي الأمر، سواء ولي الأمر الأعظم أو من ينيبه كالمفتي وقاضي البلد، لأن هؤلاء يحددون النوازل. وهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، أن الإذن مهم في القنوت، في قنوت صلاة الجماعة. أما الواحد في نفسه يدعو الليل والنهار، الله يقويه في صلاة الليل وفي صلاة النهار. وها هنا مسألة أنبهكم إليها، لأن من الناس من يتخذ هذه المسائل وأمثالها مجالا للتثليب وتصفية الحسابات وإظهار نقمته، إظهار نقمته وحنقه على ولي الأمر أو على العلماء. تذكرونها في الوسائل المتعددة لما جرى على أخواننا في فلسطين وفي غزة بالخصوص، تنادت الدعوات أقنتون، ليش ما تقنتون، ما تحسون بإخوانكم، فيوظفونها توظيفا إما سياسيا أو توظيفا لأغراضهم في التثليب على من لا يحبون ولا يريدون من العلماء أو من الولاة. وهذا تجير للمسائل الشرعية للأغراض الدنية الخاصة، وهذا بحد ذاته إثم. لكن يستلهبون بها المشاعر ويستدرون بها العواطف لتحقيق هذه المآرب. الله جل وعلا يعلم النوايا والمقاصد. هذه مسألة متعلقة بإذن ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في هذه الموضوع. وأذكر في خضم هذه المسائل وتعدادها التعب الشديد في مواجهة هذا المد من العواطف الجياشة وأهلها. وكنت مما أقول لهم احنا في كل يوم نازل، أجد نبسل كل عمر ما احنا في قنوت، كل ما هذا جثنا نازل أعظم الأولى، لنبين لهم أن الذي يحدد النازل ويبينها وينزل عليها الأحكام هم العلماء. ما هي بالدعوة عند كل واحد عنده عاطفة وعنده غيره وعنده احتراق وقلق لما يجري على إخوانه المسلمين. جانب ثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه نوازل لم يقنت، ومرت على أصحابه من بعده نوازل لم يقنت، ألا يسعنا هديهم؟ هذه مسألة مهمة أيضا في تقريرها. المسألة الثالثة وهي مهمة يا أخواني، أن من الناس من يريد بالقنوت تهيج الناس، تهيج العوام. طيب عندك الخطبة، عندك في صلاة الليل كل ليل لا تنام غيرة على ما يجري على إخوانك ويصيبهم من البلاء، ادعو الله لهم، ما حد يمنعك وأنت مصيب على خير، لكن تجد هؤلاء يطاطون في هالمجالس وهالوسائل وهم أقل الناس دعاء لإخوانهم، إنما هو أمر عاطفي محض يجير إلى ما يجير إليه مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه المسألة يا أخواني مسألة الصلاة على الغائب، أظهر الأقوال إناقتها بولي الأمر في الصلاة عليه صلاة جماعة على الغائب، وإلا اضطرب الناس كل واحد يموت لقريب من جماعة المسجد يصلي عليه، هم يتهوشوا ويتهدوا، الدعاء ما يمنع أحد، أما الصلاة على الغائب فهذه مناطة بولي الأمر ولو كان الميت له شأن. نعم أحسن الله عليكم. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه وسئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال قبل الركوع، فقيل فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، في رواية بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه قالوا لهم القراء. وهذه الأحاديث كلها في بيان وقت القنوت، وقد ثبت في قنوته على رعل ونكوان وعصي أنه قنت بالصلوات كلها، وأنه قنت في المغرب والفجر وفي العشاء والفجر والظهر، ترجع إلى ولي الأمر فيما يوجه به. ويجوز القنوت قبل الركوع ويجوز بعده، على أن الظاهر والله أعلم أن القنوت نوعان، قنوت النوازل فأكثر الأحاديث على أنه بعد الركوع، والقنوت المتعلق بالوتر وقيام الليل ينوع مرة قبل الركوع ومرة بعده كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. نعم. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه في قنوت النوازل لا يطيل، وإنما يأتي بالجوامع، جوامع أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ومنها دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، اللهم عليك بكذا بكذا أجعلها عليهم سنية كسني يوسف. لا يكون مقام القنوت مقام تنفيس لما في خاطره، وإنما هو مقام عبادة ودعاء. نعم أحسن الله عليكم. قال باب من نام عن صلاة أو نسيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال: فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا أقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. هذا حديث جليل وهو في الصحيحين، وقد تكرر هذا في نومهم عن صلاة العشاء غير مرة، في نومهم عن صلاة الفجر غير مرة، في مرجعه من خيبر، وفي غزوة وادي القرى، وفي غزوة بني المصطلق لما قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فكاد الناس أن يتواثبوا، فأشغلهم عليه الصلاة والسلام بالسري حتى أدرك منهم التعب ما أدركه. وفي حديث أبي هريرة، أنه عليه الصلاة والسلام سار حتى أدركه الكرى، أي التعب، عرس من قلبه من خيبر. وهذا فيه أنهم بشر، يدري عليهم ما يدري على البشر، وأن حال النوم لا يأثم الإنسان، لما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. فهنا أمر بالصلاة عند ذكرها إن كان ناسيا، وعند استيقاظه إن كان نائما، ما لم يتعمد تأخيرها عن وقتها. وقرأ قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، في قراءة: وأقم الصلاة للذكرى. فهذه القراءة تدل على أن الصلاة مأمور أن تقام إذا علمها ولم ينسها. وفيه أن الصلاة المقضية يستحب لها الأذان والنافلة قبلها، فإنه أمر بلالا أن يؤذن، متى أذن؟ الضحى من النهار، وأمرهم أن يتنفلوا راتبة الفجر القبلية، ثم أمره أن يقيم فصلى بهم. وأما تغيير المحل فهذا إذا كانوا في سفر وأطاهم النوم يستحب أن يغيروه. وثم قول ثاني أنه لا يستحب ذلك، بل يصلوها في مواضعها، وهذا أظهر، لأن الذي أعلمهم أن هذا الوادي بات معه فيه شيطان هو النبي عليه الصلاة والسلام، والله يعلمه. ولهذا قال: ليأخذ كل واحد منكم برأس دابته. أما غير النبي ما يدري هو بات معه شيطان ولا ما بات معه شيطان، وإن كان هو يغير بيت عز الله بلش، كل ما نام عن الصلاة في بيته يبلش حتى لو غير الغرف. ففيه يا أخواني هو هذا الأمر، وهو أن هذا الأمر متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام بذاته بتغيير المحل. طيب، هنا لو قال قائل: تغييره المكان ترتب على تأخير الصلاة أكثر، في الحديث فليصليها إذا ذكرها، نقول هذا التغيير من مصلحة الصلاة، كما يتعلق بالاشتغال بشرطها في وضوء أو ستر عورة. وهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام معهم أو بات معهم في هذا الوادي شيطان، شاهدها من نام عن صلاة أو نسيها. ومنه أن كل صلاة مقضية يستحب لها الأذان، فإن لم يحصل فيستحب لها الإقامة. وأكثر عمل الناس اليوم إذا دخل المسجد والصلاة مقضية وش يسوي؟ يقيم ولا يؤذن، فهذا أصاب من السنة ما أصاب، فالأفضل الجمع بين الأمرين. وفي أواخر عهد شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله حججنا معه، وكان يركب السيارة ليرمي الجمرة في آخر الأيام، كان يتأخر، ما أعرف عن شيخنا أنه تعجل، فقال للإخوان كنا معه في الحج: الموعد إن شاء الله الغد في البيت، وبيته في الششة في طرف العدل بين العزي والعدل، حنا خفاف وشباب وذهبنا نمشي ورمينا، ثم قدمنا البيت والمجلس ولم يأتي الشيخ. الساعة تقريبا 2 الظهر وصل الشيخ إلى المسجد إلى بيته بعدما رمى. والسنة أن يكون الرمي متى؟ بعد الزوال وقبل الصلاة. فدخل علينا قال: صليت؟ قلنا: صلينا، أحسن الله إليك. قال: الأخوان متزهبين يعني مستعدين للصلاة، لمن معه؟ قالوا: منهم من يتوضأ، منهم من هو جاهز. فوقف الشيخ في مجلسه واستقبل القبلة ورفع صوته بالأذان، هذا الشاهد، لأنه سيصلي صلاة إما مؤداة أو مقضية بحسبها. ثم صلى بهم صلاة الظهر 2 ولم يجمع معها العصر، وبعدها قلط الأخوان على غده. شاهده أن الصلاة المقضية أو المؤداة بعد فراغ الجماعة الأولى يستحب إيش؟ الأذان لها، فإن لم يحصل الأذان فالإقامة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. والرقدان ما لم يتعمده لا يأثم به، لأن النائم حال نومه معذور، وغفل عنها أي نسيها، فالغفلة هنا بمعنى النسيان وليست الغفلة بمعنى الإهمال. ولهذا قال جل وعلا في المهملين: ولا تكن من الغافلين، هو بالناسين وإنما المهملون المقصرون. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فله أن يؤذن إذا كان في جماعة ويصلي 2 وش الميزة لهذا الكتاب مع أنه طويل؟ تلخيص أبي العباس القرطبي لمسلم، أن الآن أخذنا منه شوط، تقريبا أخذنا منه حول كم؟ يعني كم تقريبا من الكتاب؟ حول السدس أو الخمس، الربع، أبشركم بالخير، أترنا مشينا. وش الميزة فيه؟ الميزة رحمة في هذا الكتاب أنه يكرر الأحاديث لمعاني بس ما يسوقها بنفس اللفظ. والميزة الأخرى في التراجم التي يستفيدها من هذه الأحاديث، وهذه والله أعلم التي جعلت لهذا المختصر طولا زائدا عن مختصرات صحيح الإمام مسلم. والعلماء إذا اختصروا الكتاب لهم في هذا مرامي تدل على فقههم وفهمهم، فليس المقصود من الاختصار ذات الاختصار، إنما المقصود من الاختصار والتهذيب الإبقاء على المعاني الجليلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: عن ابي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء ان شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي احد على احد. قال ابو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل ابهار الشيء وسطه حتى انتصف الليل عليه الصلاة والسلام ما معهم ماء وش يمسون عليه. هذا وجه أنه شد به محث به من مسير مع أنه أرفق الناس بأصحاب عليه الصلاة والسلام لكن وش عليه يقيمهم ما عندهم ماء فمضى بهم أبهار الليل حتى أوسط الليل. نعم أحسن الله عليكم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه قال فانعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. ترى الدعم ما هم على ما تعرفون نصدمه لا دعمه أي لامست دابته دابته وهذا من كمال أدب أبي قتادة رضي الله عنه حتى إنه لم يلمس النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف الأدب. فهذا أدب مشروب بالمهابة والإجلال اللهم ارض عنه. نعم قال فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل. تهور يعني مضى تقريبا ثلثه. نعم قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته. صلى الله وسلم عليه. والله ياهو سرابهم بعد وش هقاتكم الليالي هذا ليل شتاء ولا ليل صيف استنبطوا ذلك ليه الشتاء ما يبون الماء يبون الدفاء وانتم الان هابت عليكم هالشتويه تاليه الشتاء تبون ماء. هذا والله اعلم من ليالي الصيف وهو الذي يمضي سريعا وهو الذي يحتاجون فيه الى الماء وسرى بهم في الليل لان حاجه الناس في الليل في الصيف الى الماء اقل من حاجتهم فيه في النهار الى الماء. ولهذا قال تسيرون ليلتكم تدركون الماء غدا إن شاء الله. نعم حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا. قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني. قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس. ثم قال هل ترى من أحد. قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. نعم ما كان يمشون جميع هذا يتقدم وهذا يتأخر يتلاحقون يتلاحق بعضهم بعض. وأبو قتادة في ليله كله يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالته هذه الدعوة الكريمة حفظك الله كما حفظت نبيه. نعم قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين. ثم قال اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء مما فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبا. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا. قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليكم أي ما يصيبكم الهلكة، ولكن الله جل وعلا يؤخر فرجه أحيانا لنعمة يريدها بعبده ومنة يلحقها بوليه. وكم في المحن من عطايا ومنن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة احفظها أي الميضة فإنه سيكون لها شأن، بيأت الآن شأنها وهو تكثر الماء بها بسببه عليه الصلاة والسلام من توفيق ربي له. نعم أحسن الله عليكم. فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميضاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضاة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملا فكلكم سيروى. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال إن ساقي القوم آخرهم. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين ورواء. نعم أتوا الماء وهم جامين رواء أي ذهب عطشهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم ذهبت مثلا أي آخرهم شرباء، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا استسقى أو استحلب قدم غيره. ففي مهاجره استدنى شاة أم معبد فمسح على ظهرها وقرأ وعلى ضرعها فانتفخ فحلبها. تقول أم معبد رضي الله عنها فأسقى صاحبيه. من صاحباه؟ أبو بكر، والثاني منه عمر. ودليلهم من هو الدليل؟ عبد الله بن أريقط الليثي. قال فسقى صاحبيه حتى رويا ثم شربا فضلتهما ثم حلبا الإناء فأقعده. وهنا أمرهم أن يشربوا، ما معهم ما شرب، هم معهم ما وضوء، فقدمه أبو قتادة قال اشرب أنت يا رسول. قال ساقي القوم آخرهم. فامتثل رضي الله عنه. بعض الأخوان يعاند يقول لا اشرب أنت اشرب أنت اشرب أنت، ثم يصير هده وهوش. المسألة أوسع من هذا والحمد لله، تبي له فهم. وإن كان ظاهرها أنه يكرم غيره، فأبو قتادة من كمال علمه وعقله وفهمه رضي الله عنه قال اشرب أنت يا رسول. بيئة الرسول الله على نفسه، قال بل اشرب أنت ساقي القوم آخرهم، فامتثل مباشرة رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليكم. قال باب منه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. عن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كنا في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بذغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه، وكنا لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت فقال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزازتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيها لا ما لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها. فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرت أنها موتمة لا صبيان أيتام. فأمر بروايتها فأنيخت فمج في العزلاوين العليوين. ثم بعث بروايتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أننا لا لم نسق بعيرا وهي تكاد تتضرج من الماء يعني المزادة. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة. فقال لها: اذهبي فاطعمي هذا عيالك، واعلمي أننا لم نرزق من مائك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشر. اللهم صل وسلم. كأني بها في هذه الأحوال عيونها طائرة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أناخوا بعيرها وأخذ المزادتين ومج فيها عليه الصلاة والسلام، وجوا الصحابة وشربوا وملأوا أوانيهم وإداواتهم وجمع لها هذا الخير وفتال في عيونها، لأنه استعلمها. كم بيننا وبين المقات يوم وليلة، راح نتروي لأهلها وأيتامها من هذا الماء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قالت: لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ليت وديت، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وفيها: فلما استيقظ عمر رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا. واقتص الحديث. هذا حديث جليل فيه هذه العبر وهذه الأحكام، فمنها أنه عليه الصلاة والسلام نام، وأنهم استيقظوا أول طلوع الشمس وكان الوقت حارا، لم تبيض بعد الشمس. متى تبيض الشمس؟ يبدأ بياضها بعد ارتفاعها بنحو ساعة، أما قبلها فقرص، فهو أخر الفجر لم يصلها عندما ذكر، وإنما أخرها حتى بيضت، وهذا لاشتغاله بشرطها عليه الصلاة والسلام أو وجود هذا المانع. وفيه أنه لم يغصب المرأة من مالها شيئا، لأنها لم ترزق، أي ينتقص ماؤها، لقوله لها إنا لم نرزق ماءك. وفيه ما جعله الله له من البركة، وهذه من الآيات التي تكررت في تكثير الماء والطعام بصور شتى وأحوال مختلفة. وفيه إحسانه إلى المرأة وإلى أيتامها بما جمع لها من الطعام، كسر الخبز والتمر حتى كانت سرة. وفيها انبهار المرأة حتى قالت إن أما أنه ساحر أو أنه نبي، لما يأتي به الأنبياء من المعجزات التي تفوق السحر. وفيها أن الصرم وهم مجموع القوم، القطعة الكبيرة من القوم من القبيلة أو من الفرقان، أنهم أسلموا بسبب ما أخبرت به هذه المرأة. وكان البوادي إذا نزلوا خصوصا في الصيف ينزلون قطين، إما القبيلة كلها أو جذم كبير منها يسمى بالصرم. وإلى عهد ليس بالبعيد من أثر الدين على بوادينا وأعرابنا كما يحدثنا بها الناس الآن الموجودين الكبار، قالوا كانوا إذا نزل أهل الفريق في مقيض ولا في ربيع تباعدوا وجعلوا المسجد بينهم، أول ما يسوون بينهم المسجد، وإن الأدنى منهم يأتي إلى هذا المصلى على بعيره، وفي الفجر يأتي الرجل يسوق أولاده حتى يكتملوا ويصلوا في المسجد. اللهم استعان. نعم. قال: باب ما جاء في حكم قصر الصلاة في السفر. عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم تمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري: فقلت لعروة رضي الله عنه: ما بال عائشة رضي الله عنها تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان. هذا فيه ما ترجم له أن السفر تصلى الرباعية ركعتين، وأن هذا كان شأن الصلاة أول ما فرضت، ثم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر. والسفر أنواع ثلاثة: سفر طاعة، وهذا لا خلاف في ترخص فيه برخص السفر من الجمع والقصر والمدة في المسح والفطر في الصيام. والنوع الثاني سفر مباح، وهذا كالسفر الأول. النوع الثالث سفر المعصية، كمن يسافر مع الخوارج يخرج على جماعة المسلمين، أو يسافر ليقطع الطريق، أو يسافر لأرض الخنا والزنا. اختلف العلماء في ترخصه، والأظهر والله أعلم أنه لا يحق له أن يترخص برخص السفر، لأن الشريعة لا تعين عاص على معصيته ولا مبطل على بطالته. عائشة رضي الله عنها في السفر المشار إليه إلى مكة كانت تتم، ما هو في الطريق لما وصلت مكة، وكانت تتأول ما يتأول عثمان. عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة في مكة، ماذا يتأول؟ أن له محل إقامة، له إقامة فيها، وتزوج فكان يتم، وخالفه أكثر الصحابة. عائشة رضي الله عنها لما صار لها مقر في مكة بدأت تتم الصلاة. وهذا فيه أن المسافر إذا قدم على بلد له فيها بيت فإنه يكون مقيم، وكذلك إذا كان في البر في مراحة كرفانات وغرفة وهم فيها وخيامهم فيها أكثر من 4 أيام، فإن فتوى شيخنا الشيخ بن باز واللجنة الدائمة أنه يتم الصلاة كمن له بيتان ومحل إقامته. وبعض الناس يرى الإقامة بالزوجة، وهذا قول، لكن الصحيح الإقامة في كل ما كان في عرف الناس أنه إقامة، من سكن دائم أو زوجة يعني يسكنها في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. نعم. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. نعم. وهذه فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه ومورده. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا في أول الأمر. فسأل عنها عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل على أن القصر والشو على أنه رخصة من الله وصدقة من الله. والعلماء يقولون الجمع رخصة والقصر عزيمة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تأتي عزائمه. ولو أن المسافر أتم الصلاة جاز ذلك، إلا إذا كان إتمامه للصلاة عدم قناعته بالقصر أو كراهيته له، فهذا إثم، لأننا مأمورون أن نقبل برخصة الله لنا. لكن ليس معناها أن القصر واجب، لكن اعتقاده أن الإتمام أفضل هذا بدعة، أو أن القصر ما له حاجة هذا بدعة، هذا الاعتقاد بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن حصن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصاحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صاحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ففيه أن المسافر لا يأتي بالنوافل القبلية والبعدية إذا قصر الصلاة، إذ لو أتى بها لكان الأولى أن يتم صلاته، إلا نافلة الفجر القبلية وصلاة الوتر فإنه يصليها. طيب، ما غيرها من النوافل الرواتب كركعات الضحى والوضوء والأربع قبل العصر قيام الليل، هذه يأتي بها المسافر ويثاب على ذلك، لأن العبرة هنا بما يكون قبل الصلاة وبعدها مما يعني هو يقصره، يعني مأذون له بقصر الصلاة فكيف يسبح. وهؤلاء من أصحاب ابن عمر اجتهدوا، اجتهدين يبون الخير، لكن الاجتهاد بحد ذاته لا يكفي حتى يكون معه فقه وعلم. ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. في مفهوم المخالفة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم كم يصلي الرباعية؟ يتمها. هل يأتي بالنوافل؟ نعم يأتي بالنوافل، يأتي بالنوافل إذا أتم الصلاة شرع له أن يأتي بالنوافل. ولما كان شيخنا رحمه الله شيخ بن باز الطائف أقدم عليه ليلة الخميس ودعانا للغداء قبلها، صلينا معه الظهر، كنت عن يساره فقام يتنفل وأنا ما تنفلت، أخذا بهذا المعنى أن المسافر لا يشرع له التنفل. فقال شيخ علي هداك الله ورما تنفلت، إحسان الله إليك أنا مسافر. قال لكنك أتممت الصلاة. قلت كذا. قال الأفضل أن تتنفل. قلت لمفهوم مخالف حديث ابن عمر لو كنت مسبحا؟ قال نعم، حديث عمر لو كنت مسبحا لأتممت. اللهم صلي وسلم على رسول. نقف على هذا المعنى ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، والحمد لله رب العالمين.